الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحيثما ورد الصوم في القرآن فهو العبادة المعروفة، إلا في موضع واحد. ما هو الموضع؟ في سورة مريم. أحسنت. فهو أيما تطيع أحدا تقولي إني نذبت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والمعنى؟ بمعنى الامتناع. أحسنت، بارك الله فيكم. وحيثما ورد لفظ الظلمات والنور فالمراد الكفر والإيمان، إلا موضعا واحدا. ما هو؟ نعم. المقصود؟ أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. قال أحسنتم، بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: وإن صلاة أتت فيه فرحمة أو عبادة غير ما بالحج قد صدر، أي التي بعدها ذكر المساجد إذ هي الكنائس بالعبرية اشتهرا. يقول: كل صلاة في القرآن فهي العبادة المعروفة أو الدعاء والرحمة، العبادة المعروفة أو الدعاء والرحمة. واستثنى الناظم موضعا واحدا، وهو قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فإن معنى الصلاة هنا الكنائس، كما فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هي الكنائس بالعبرية اشتهر. اشتهر في العبرية أن يطلق على الكنيسة صلاة، وما عدا ذلك فهي العبادة المعروفة أو الدعاء. من مجيء الصلاة للعبادة المعروفة: وأقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة والمقيمين الصلاة. ومن مجيء الصلاة للدعاء والرحمة: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادعوا لهم، وصل عليهم أي ادعوا لهم. ثم قال رحمه الله: أفسرن بنار للسعير سوى ما في ضلال وسعر فالعناء سرى. يقول: كل سعير في القرآن فهو النار، إلا الوارد في قوله تعالى في سورة القمر: إنا إذا لفي ضلال وسعر، وفي قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. فمعناه العناء كما فسره به قتادة، وما عداه فمعناه النار. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي نارا متوقدة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كذلك. وإذا الجحيم سعرت كذلك أي أوقدت، المقصود النار. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل أصحاب نار فيه فهو بأهلها يفسر إلا واحدا خصرا على الملائكة في مدثر فهم خزانها. أصحاب النار أهلها الملازمون لها، وحيثما ورد أصحاب النار في القرآن فهو بهذا المعنى، ولا يستثنى من ذلك إلا موضع واحد وهو قوله تعالى في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. المقصود بأصحاب النار هنا خزانها، وما جعلنا خزان النار إلا من الملائكة. وما عدا هذا الموضع فالمقصود بأصحاب النار فيه الكفار الذين هم أهل النار الملازمون لها، كما قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. قال الناظم رحمه الله: ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر بنصف الصاع. يقول: إن الطعام إذا جرى ذكره في القرآن الكريم فإنه يقدر بنصف صاع. ومحل ما ذكره الطعام الوارد في الكفارات، محل ما ذكره الطعام الوارد في الكفارات ونحو الكفارات، يعني لا يدخل فيه غير ما كان من جنس الكفارات. مثلا: وأمه صديقة كان يأكل الطعام، ليس المقصود نصف صاع. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ليس المقصود نصف صاع. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويطعمون الطعام لا حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ولا يحض على طعام المسكين، ليس المقصود هنا نصف صاع. المقصود بما ذكره الناظم ما ورد في الكفارات ونحوها. وما قاله الناظم وجهه أنه ورد تقييد الإطعام في فدية الأذى بنصف صاع في قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قالوا: فالإطعامات المطلقة تحمل على هذا المقيد، لكن هذا ليس محل اتفاق بين الفقهاء، فالفقهاء مختلفون، فبعضهم يقدر الإطعام في بعض المواضع بنصف الصاع وفي بعض المواضع بالمد. وجه ذلك أن الأدلة الواردة في الطعام والمطعم 3 أقسام، منها ما قدر فيه الطعام دون المطعم، ومنها ما قدر فيه المطعم دون الطعام، ومنها ما قدر فيه قدر الطعام والمطعم. مثلا: الذي قدر فيه الطعام دون المطعم زكاة الفطر، قدر فيها الطعام الذي هو صاع، لكن يمكن أن تعطيه الاثنين. ومثلا أنتم 3 تعطون 3 آصع ل3، أو تعطون 3 آصع ل1، أو تعطون 3 آصع ل6، كل واحد نصف صاع. المهم أن تخرج صاعا. هذا النوع الأول الذي قدر فيه الطعام دون المطعم. والثاني ما قدر فيه المطعم دون الطعام، مثلا كفارة اليمين قدر فيه المطعم لكن لم يقدر الطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين هذا المطعم، لكن لم يقدر الطعام. ومثال الثالث وهو ما قدر فيه الطعام والمطعم فدية الأذى كحلق الرأس، ورد في الحديث تقدير الطعام والمطعم: أطعم 6 مساكين قدر المطعم، لكل مسكين نصف صاع قدر الطعام. وعلى هذا فكل على مذهبه، كل على مذهبه. مثلا المالكية يقدرون الطعام في كفارة اليمين بمد، وفي كفارة قتل الصيد بمد لكل مسكين، وفي فدية من يشق عليه صيام رمضان بمد فقط. أما فدية الأذى فهي مدان لأنه ورد النص عليه في الحديث. نعم. قال ثم بكذب فسروا الإفك مهما كان مستطرا، كل إفك في القرآن فهو كذب، إن الذين جاءوا بالإفك أي بالكذب، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون أي من كذبهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون أي ذلك كذبهم. ومحل هذا إذا ورد بصيغة المصدر، أما إذا ورد بصيغة الفعل فإن معناه الصرف، يقال أفاك يأفك إذا صرف. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا أي لتصرفنا عن آلهتنا عن عبادتها، انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق. قال تعالى يؤفك عنه من أفك، يصرف عن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم من صرف، من صرفه الله. ومعنى الكذب لا يخرج عن هذا، لأن الكذب صرف الشيء عن حقيقته وقلبه عن وجهه. ثم قال الناظم رحمه الله وكل تسبيحه جاري الصلاة. يقول الناظم كل تسبيح في القرآن فهو الصلاة، وقد جاء هذا عن عباس رضي الله عنهما أخرجه عنه الطبري أنه قال كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. من ذلك قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي يصلي فيها أول النهار وآخرة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قالوا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذه صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل المغرب والعشاء، وأطراف ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار الظهر، أطراف النهار الظهر. وقالوا أيضا في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذه صلاة الصبح، وقبل الغروب هذه صلاة العصر، ومن الليل فسبحه أي صل له. وقد جاء التسبيح لمعنيين آخرين، جاء بمعنى التنزيه، تنزيه الله عن النقائص وما لا يليق به، وهذا المعنى هو الأكثر ورودا في القرآن الكريم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أي تنزيها لك. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أي تنزيها لله. أم لهم آلهة غير الله، سبحان الله عما يشركون أي تنزيها لله عن شركهم. وجاء أيضا بمعنى ثالث وهو الذكر، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي قولوا سبحان الله، اذكروا الله، قولوا سبحان الله. إذن التسبيح يأتي بمعنى الصلاة، ويأتي بمعنى التنزيه، ويأتي بمعنى الذكر. ثم قال الناظم رحمه الله كذاك الدين فيه حساب كلما ذكرا. يقول الناظم كل دين في القرآن فهو الحساب، وقد ورد هذا عن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. من ذلك قوله تعالى مالك يوم الدين أي يوم الحساب، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون أي لمحاسبون. والذين يصدقون بيوم الدين أي يوم الحساب، أرأيت الذي يكذب بالدين بيوم الحساب. ويرد الدين بمعنى الطاعة والعبادة، ومجيئه لمعنى الطاعة والعبادة أكثر. ألا لله الدين الخالص أي الطاعة والعبادة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أي الطاعة والعبادة لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الطاعة والعبادة، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، كذلك بمعنى الطاعة والعبادة. إذن الدين من مشتركات القرآن، يرد بمعنى الحساب ويرد بمعنى الطاعة والعبادة. قال وبحجة فسروا سلطانه، كل سلطان في القرآن فهو حجة، ورد هذا عن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. وأصل السلطان القهر والغلبة، وسميت الحجة سلطانا لأن صاحب الحجة يقهر خصمه ويغلبه. ومن ذلك قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي حجة بينة. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة بينة. فهذا معنى السلطان. لكن هذا المعنى إذا ورد السلطان في القرآن اسما، محله إذا ورد السلطان اسما، أما إذا ورد فعلا فمعناه القهر والغلبة. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، أي يدعو لهم القهر والغلبة، وهو لا يخرج عن معنى السلطان. فالسلطان أصله القهر والغلبة. قالوا: بخمر فسروا كاسه. الكأس إذا وردت في القرآن فالمراد بها الخمر. قاله الضحاك: قال كل كأس في القرآن فهو خمر، أخرجه ابن جرير الطبري. لذلك قال بعض العلماء: فرض على أصحاب الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. ما معنى هذا القول فرض على أصحاب الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا؟ ما معنى؟ أحسن. نعم أحسنتم. فرض على الذين يشربون الخمر. الكأس لا تطلق على لا تطلق إلا على الخمر، هذا الأصل، بل لا تطلق في كلام العرب إلا على الإناء المملوء بالخمر. وعليه فالكأس من كليات القرآن، الكأس من كليات القرآن، وقد وردت في 6 مواضع من القرآن. قال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. وقال تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال تعالى: بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. وقال تعالى: وكأسا دهاقا. قال رحمه الله: وكل ورى هو الأمام سوى حرفين في ثمان ابتغاء حل لكم إذ بالسوى فسيرا. يقول: كل وراء في القرآن فهو بمعنى أمام، ثم استثنى موضعين وسيأتي استثناؤه إن شاء الله. من مجيء وراء بمعنى أمام قوله تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، أي أمامه. وقوله تعالى: ومن ورائه عذاب غليظ، أي أمامه. وكذلك في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم ملك، أي كان أمامهم ملك، كما في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما. واستثنى الناظم موضعين، وردت كلمة وراء فيهما بمعنى سوى. الأول منهما قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصين غير مسافحين، أي أحل لكم ما سوى ذلكم. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى أن قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما سوى المذكورات من النساء حلال. والثاني قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، فهما موضعان. المعنى: فمن ابتغى سوى ذلك فأولئك هم العادون. ومثل هذا الذي استثناه الناظم مثله قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي بما سواه، ويكفرون بما سواه. وتأتي كلمة وراء بمعنى ثالث غير هذين المعنيين، وهو خلف، المعنى المتبادر. ومنه قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي من خلف جدر. ومنه أيضا قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي خلف ظهره. قال تعالى: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أي خلف ظهورهم. ومنه أيضا قال يا قومي أرهطي أعز عليكم يا الله واتخذتموه وراءكم ظهريا أي اتخذتموه خلف ظهوركم لا تمتثلون شرعه. إذن كلمة وراء تأتي بمعنى أمام وسوى وخلف. ثم قال الناظم رحمه الله وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن زنا سوى يحفظ فروجهم سطرا في النور. يقول الناظم إن حفظ الفروج حيثما ورد في القرآن فالمقصود به حفظها من الزنا. ثم استثنى الناظم موضع سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, قال فمعناه سترها وحفظها من النظر إليها, فيكون المعنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويستروا فروجهم فلا يبدوها. ومثلها الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن, فالمعنى الستر. ورد ذلك عن أبي العالية أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. لكن عامة المفسرين على أن حفظ الفروج الوارد في هذين الموضعين وفي غيرهما يشمل كل معاني الحفظ, الحفظ من الزنا ومن اللواط ومن اللمس والنظر والإبداء وعليه, فيكون من كليات القرآن على ما عليه عامة المفسرين يكون من كليات القرآن. وقد ورد حفظ الفروج في 7 مواضع, الموضعان السابقان وكذلك في قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا, وفي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون, وذلك في موضعين المؤمنون والمعارج, وفي قوله تعالى والحافظين فروجهم الحافظات, وفي قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. قال ثم متى الشهيد جاء سوى القتلى فمعناه من للأمر قد حضر إلا بودع الذي من بعده شهداء أكن فبالشركة فسر كما أثرا. يقول كل شهيد في القرآن فهو من الشهادة بمعنى الحضور والعلم. ثم ذكر معنيين آخرين سيأتي ذكرهما إن شاء الله. من مجيء الشهادة بمعنى الحضور والعلم قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت, أي أم كنتم حاضرين. وكذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه, أي من حضر. وكذلك قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين, أي الحاضرين. فهذا هو المعنى الأول للشهيد. ويأتي لمعنيين آخرين. المعنى الثاني للشهيد بعد معنى الحاضر شهيد المعركة, ومنه قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, المقصود شهداء المعركة. ومنه قوله تعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والمعنى الثالث للشهيد الشريك, ومنه قوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين, المعنى وادعوا شركاءكم. إذن على ما ذكره الناظم الشهداء تأتي هذه الكلمة بمعنى الحاضرين, وتأتي بمعنى القتلى, وتأتي بمعنى الشركاء. هذا آخره, والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وإياكم بارك الله فيكم.